وإبائي شهدت له الأيام أن لحاظها بحسن ملأت من الأحشاء غيران يطوي الجنون في حياتي بعزيمة الأجزاء والآباء حتى هوى طوف الصعيد معطرا فدعا أباه في وثاي احسب الابيات هيفا بدل ثلاثة ابيات قرأ تمام هذا واضع قزويني بدا لاحظت الانتقال كيف استمر بالأبيات قريبة الدرج، وهذا طور آخر كذلك، صوت آخر وتسلسل. هاي من الديباجة. اسمع بعدين نقول لك. Thank you. جوابان يا حسين ما ترى شبر الخلا سرى ضلعي هذا طور سمي طور تخميس طور التخميس وعلى جلل الفناء فاجابها من شاهقة القناة والقضاء عليك رب المشعرين أقم القضاء عليك رب المشعرين فعلى السباع أحسنتم سيدنا. سمعتم نموذجين على تسلسل ثلاثة نماذج. النموذج الأول كان للمرحوم الشيخ الوائلي، والكاسيت الثاني كان الصور المرحوم دقيق خلي يشرب الماء سماح السيد مرحوم سيد مهد سيد هادي، والثالث للمرحوم الشهيد السيد مهدي القزويني. كل واحد شفتوا انتقالاته من طور الى طور. اليوم نبدأ ناخذ قصيدة حتى نتمرن على هذا الأداء، كيف ننتقل من طور الى طور. شايفين هذه أبيات ستة من قصيدة الشيخ محسن أبو الحب، هاي بدايتها. شايفين الأبيات على أي شيء، عن أي شيء تتحدث؟ أبيات غزل صح، يكلم حبيبته: إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني، لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذن في الحب غير أميني، بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني، ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون، إن جن خل العامرية يافعا شباب فلقد جننت ولم يحن تكويني. أنا في عالم الذر مجنون، مو هسه ها بمن لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسيني. زين ذني الأبيات تقدر تقرأها مثل ما هسه قرأ المرحوم السيد مهدي؟ ما تقرأ. احنا نريد نكرس معنى أساسي، انه هذا التقسيم للأطوار يرتفع بحرارة الأداء مع حرارة الشعر والشاعر. الشاعر ما يقدر يدخل رأسا بالمصيبة. هنالك بعض الخطباء قطعوا بعض القصائد ودخلوا فيها من أبيات المصيبة، وهذا خطأ، هذا جدا خطأ، لا يصلح للمقدمة. يعني انت من تجيني بقصيدة من اول بيت تقرأ انعم جوابا يا حسين اما ترى في المقدمة، هذا خطأ فني، خطأ فني ما يجوز ان ترتكبه. لاحظ شلون؟ أو تدخل من قصيدة المرحوم الشيخ محمد نصار: من لا يقدمني الجواد ولا متي، والصحب صرعى والنصير قليل. هذه متى نقرأ مقدمة؟ هذه تقرأها بآخر المجلس عندما توصل آخر وداع بين الحوراء والحسين عليه السلام، ويبقى الحسين وحيدا، ليس له أحد يقدم له فرس المنية. ها، وتدور هذا الحوار وهذه الصورة ترسمها للمستمع، بعدين الصيح: من ذا يقدم للجواد ولا متي. أما مو بس قلت فنفوز فوزا عظيما وتبدأ من ذا يقدم للجواد ولا متي، هذا لا، يعني خلاف الذوق. شفت شلون صار عندنا ملكة الآن، نعرف نفرز هذا صح هذا غلط، وهذه موهبة من المواهب، هذه استفدناها بالتعلم. ولعل الله جل وعلا والحسين عليه السلام حطوا ايديهم ويانا، ولأن لو لاهم صدقوني واحدكم يريد يسلم على الثاني عض لسانه، صار وياكم لو لا، تريد تقول له محمد تقول له محمود. ها، أبلغ البلغاء أفصح الفصحاء، ساعة الساعة يراكب لسانه يعض لسانه. زين، حقيقة هذا تسديد إلهي وتسديد حسيني إليك، أنه يعني هذا الكاسيت لو تسمع تلاحظ بعض الأخطاء كثيرة موجود، لاحظ شلون. لكن المهم أن تؤسس على هذه المدرسة. الآن راح أقرأ أمامك من فنفوز فوزا عظيما، ونونون مع بعضنا البعض، وتنحفظ هذه القصيدة والأبيات إن شاء الله. وإحنا إذا تأسسنا على قصيدة واحدة نأديها بشكل صحيح، بقايا القصائد نتدرب عليها، نحط هذه بسماعة بالإذن ونقرأ ونكرر وياهن نفسهن. أتمنى أنه كل واحد من عندكم يسوي له كاسيت. أنا طلبت من كاسيت، منو عنده من عندكم كاسيت فارغ يجيب نسجل لكم، جزاك الله خير. حتى الكاسيت من السيد بعد شتري العمي، والله من اللي صح لكم ما صح لغيركم والله. زين، يسجل لكم الأطوار، يعني قصيدة نعي بصوت الشيخ الوائلي، قصيدة نعي بصوت الشيخ خادي، قصيدة نعي كاملة مثلا بصوت الشيخ المهاجر، قصيدة نعي بصوت الشهرودي، قصيدة نعي بطور المرحوم السيد هادي قزويني. لاحظ شلون، هكذا عدة قصائد، خاطر انت تشوف تلاؤم حنجرتك، ملائمة صوتك. المن تريد تقلد وتختفي الآثار، ياهو اللي ينقع بقلبك تعشق طريقته، ذيك الساعة تمشي عليها. الله يخليك، انت الأحسن. الآن سماح السيد جاب لكم مجموعة من الكتب اللي بيها مجموعة من القصائد، وفيها وعي حسيني إن شاء الله. هي طبعا طبعا، لا لا، هذه بس أبيات الغزل، هذه الأبيات اللي راح نقراها بطور الممهد للمثكل، يعني طور الدرج اللي سمعته الآن من الشيخ الوائلي، شلون سمعته يركض ركض بيهن، يحكيهن شبح حكي، تلاحظ شلون، يعني ما بيهن تلحين زيادة، ما بيهن عاطفة زيادة، ما بيهن مد، راح نقراهن دون مد، ما عندنا مد هنا، تلاحظ شلون، نحاول بهدوء وبأول طبقة صوتية من القرار، شوية شوية نصعد، شوية شوية، ما تفتح فتحة رجلك فتحة كبيرة، لا، صوتك لا تفتحه كله. الآن أنت محتاج لهذه المرحلة أن تطلع طبقة واحدة في الصوت، ليس إلا. كاسيت اللي سمعت عن الشيخ الوائلي رحمة الله عليه كان في أكثر من 10 أبيات تقريبا، 10-15 بيت اللي قراهن على طريقة الدرج. وفي قصائد أخرى سمعت الكاسيت أنا من الغلاف إلى الغلاف، زين، لأن ما ينشبع منه، ما ينشبع منه، تلاحظك شلون. سمعت يعني بعض القصائد، خصوصا كان متأثر المرحوم بالسيد حيدر الحلي، وقصائد السيد حيدر الحلي اللي فيها شجاعة وفيها فروسية وفيها إباء وفيها ثورة وحماسة، هاي أبيات الثورة والحماسة ما تقدر تقرأها بشكل مجدي، فيستطرد بيها استطراد، كما سنقرأ الآن. منو يقدم لنا مقدمة خاطر نطلع بيها؟ زين، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. شنو نسوي أول شيء؟ تأخذ نفس، تفتح صدرك، أضاوع بيكم المستويات، خاطر أعرف شنو اللي يتقبل من يتقبل. أكو ابتدائي، أكو متوسط، أكو إعدادي، أكو جامعة، كون أعرف هذني كلهم صح؟ فنفوز فوزا عظيما، إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لو منك في الهوى يغريني. لا تحسبي، لا تحسبي إني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه، تركوني ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما يا وفي البقايا من بني يا ذكرك يا مرابع كربلاء، بعد الزمان وقربه ينسيني. غوثاه من ذكراك وقعت كربلاء، هي يا أم كل حزينة وحزين. يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون. ما أنت إلا روضة ممطورة بدمي إلى حبتي إلى السحاب الجوع. والله وافى الحسين بك المنون، وإنني وافيت فيك عن الحسين منون. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنية وبهمة قاع سوايا خاطب نفسه يا نفس لا تهوني بنا يا صر الدنيا أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذي هذا دمي فلتروى صادية الضباء من هو هذا للرماح وتيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين من حور وبين طعين هذه الغرض انتقلنا الان كم طور صار عندنا المقدمه هاي الست ابيات اللي قريناهن دون التمهيد اخر بيت مهدنا للمثكل خمس ست ابيات قرينا مثكل بعد المثكل انتقلنا للقزويني البيت اللي بعد القزويني بيت الستاش وين صرنا رجعنا مثكل ثقيل طبقة صوتية اعلى مهدنا الى ثلاث ابيات من التخميس تمام لا لا رأسي وارأس فتيتي مع نسوتي تهدى لرجس في الظلال مبيني ها منها نعاد تطلع تريد عاشوري نقدر نسلم عاشوري خل اكمله رأسي وارأس فتيتي مع نسوتي يهدى لرجس في الظلال مبين يا شيال راس حسين دنا والله يرد يا خواته يودعنا يا ويلي نصبا على المذبوح عنا بويا ويحفرن قبر ويوسدن يا ويحفرن قبر ويوايا يا السداء والله ما تم لولاك الفرض يا حسين ما تم وحق كبدك المنة ثلث ما تم يا مولاي لك بقلوبنا منصوب ما تامل ذكرك يا ذبيح الغاية يا ضريا إنا لله رجعنا اليوم للقرار رجعنا للقرار خاطر من تبدأ قال الله الحكيم، بتطلع صيح ترجع بالقرار. إذن جولة خلال القصيدة، سوينا جولة، انتقلنا من طور لطور، حرارة أعلى من حرارة حسب حرارة الأبيات. هذه الطريقة اللي أخذناها من عميد المنبر، مو من إنسان عادي، أخذناها من رجل قضى في خدمة الحسين حوالي 60 سنة إذا مو أكثر. زين، هذه تجربة. يعني أنت باشر إذا صعدت المنبر يكون تجربتك المنبرية 60 عام ويوم، صح؟ أول صعدتك على المنبر عندك خبرة 60 عام من أعوام الوائلي، ومن أعوامي أنا وعوامك أنت، لا، عندك خزين، يعني أسست على أساس متين. هذا اللي يريده من عندك تشعر به أنت. ما تشعر أنت رايح بسلاحك الخاص بطاقاتك الشخصية، لا، أنت رايح معك خزين، معك تجارب، وتجربة من؟ تجربة أعمدة، تجربة أساطين الخطابة في المنبر الحسيني الشريف. هسه من عندكم يشرفنا ويبدأ بهذه القصيدة؟ كتبتوها كلكم على الأوراق طبعا بالدفاتر. احنا منا راح نفوت للمثكل، منا شوف هذا درج، هذا يسموه درج، هذا يعتبر إلقاء، شعر إلقائي، ما حطيت بيه لحن زيادة. أنت إذا ملاحظ بعض الخطباء من يوصل مثلا يوم 9 محرم صوته شوية يتعب، هو رجل كبير، هذن الأبيات أصلا يقراهن درج هالشكل. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني، يحجين حكي عبالك، لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذن في الحب غير أمين. شوي يعود بالأخير، ما هاي المتعب يجرها، لاحظ شلون من يصل لهنا، لا في سعاد ولا رباب، وإنما يا في البقايا من بني ياسين. منها يبدي يكسر بصوته وينغم، من هنا تبدأ الجهود الفعلية، لأن هنا منها بدأت الحرارة. هناك ذيك الأبيات تمهيدية. من يتفضل؟ شيخ حسين، لك مزاج، تفضل. لا لا لا، ما يخالف، ولو خلص الدرس إلى حيث انتهى درسنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لجميع خير الدنيا والآخرة، وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.